علي سؤال حورة أورق أبو جهر يا شيخ، ما تأتي من صاحب الصوت المرتفع؟ ما هو توحدني على الجهر يا هو يا أجهر أجهر نعم وفعل لولا فعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وافعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل اذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم كضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم وعلى وزن فعيل نحو جمل فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل ويقل مجيء اسم فاعله على افعل نحو خضب فهو اخضب وعلى وزن فعل نحو بطل فهو بطل ايش خضب ليس خضب خطب خطب او خضب خضب في هذا وفي هذا اما خضب بالضارب الاختضاب اما بالخضب او بالخطب بالضاد او بالضاد او بالضاد يعني من نعرف خطب فهو أخطب خطب فهو أخطب أو خضب فهو أخطب وقع في بعض النسخ خضب فهو أخطب عندك أنا عندي خضب فهو أخطب أو خطب فهو أخطب خضب فهو أخطب وهو الخطاب في الحناء وين الخطاب الخطاب كان يخضب في الحناء وهذا هذا خضوبة خضيبة خضيبة خضيبة خضيبة نعم حتى بكى حتى خضب دمعه الحصان خضب دمعه الحصان الحديث نعم الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى حتى خضب دمعه الحصان قالت حتى خضب دمعه خضب شديد يعني أنا أشبه أن يكون معنا الحديث إنما هو العين التي هي الضاد هنا وفي الحديث الشريف بكى حتى خضب دمعه الحصى قال ابن الأثير الحسبه أن يكون معنى الحديث إنه بكى حتى احمر دمعه مر جمعه فخضب الحصى ووقع فيه الفخ وخضب وخضوب فهو أخضر بالخاء المعجم والتاء المهمل وتقول خضب وهو أخضر إذا كان أخضر لا نعم هو هذا يعني في الضاد المهمل الخبر لا يقولون نعم لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون لا يقولون بالطاء المعجمة ما في ضاء ضاء ما في إما بالطاء أو بالضاء خضب خضب خضب نعم خضب خضب خضب حقيقة الحديث خضب لا خضب دي حقيقة الحديث خضب خضب ضاء ضاء عذبه خضب عذبت فهو خضيبة هذه التي يعني من الأفعال التي تجد على الجنة ثلاثة أو جنة نعم هذا أخذ طاء المعجمة ياته وخضب كثابيد أسرع إذا لم تكن متعجبة خطب فواحدة موجودة عبد الحبيب دلت على لون خاطبة أعرف خاطبة أعرف هو قال على لون دي سيدي في بعض النساء في خاطبة خاطبة يعني فيها ثلاثة خاطبة وفي خاطبة أيضا وقع في بعض النساء خاطبة فواحدة بخاء وطاب المعجبة نعم طيب الثانية خاطبة تقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على وزن فاعل قد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وخص فهو خبيث وهذا معنى قولي وبسوى الفاعل قد يغنى فاعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا وإن فتحت منه مع كان انكسر صارت مفعول كمثل المنتظر يقول زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زنة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل وواصل يواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم وإذا أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن على وزن اسم الفاعل ولكن تفتح ما كان منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر فتقول مضارب ومقاتل ومنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي الطرق زنة مفعول كعات من قصد اضطررت زنة مفعول جسم المفعول من الثلاث سواء كان فعل او فعل فعل ولا فعل فعل لا اخذ به اسم المفعول لانه لازم اذا اريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي هي به على زنة مفعول قياسا مضطردا دعو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب أمرت به فهو ممرور به وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معنى نحو مررت برجل جريح في الدلالة كما قلت لك دلالة على معنى على المعنى إذا تضمن أي مشابهة للمعنى يضحك هذا الذي أخذه هل أنا هل الخطة تكون صلة أرض صلة أرض مضروب يا أخي نحن نتكلم حول ما فعيل ولا نتكلم حول ما أحسن بالصفة تقول صلين يدى تبين لك صفة أمرا مررت برجل جريح ومالك على فعيل إذا كانت تاتي الضاد في لسان العرب ثاني يعني بمعنى مفعول يعني لا باع مفعول في المعنى لا في العرب مررت برجل جريح الآن إذا كتبت في رسالتك وفي جوابك. نعم مررت برجل قتيل أبوه يخطئك العلماء نعم لأن هذا بأمان عندما تقول مررت برجل مقتول أبوه فاهم لأن هذا لأن فعل هذا يعني فعل هذا تلوب عن مقتول في المعنى لا في العمل هذا الذي قاله ولكن في قول قال بعضهم حتى في العمل كيف يعمل يعني فعيل هو يقول نائب فاعل لأن نائب عن المفعول في المعنى يعني لا يعمل إشابة عن فعل لا لا هذا يعمل على قول ما قال أنه يعمل لا في المعنى على قتيل خلاب جريح قتيل أبوه لا يجوز ولا خلاب جريح ما نجاده يقول أبوه هذا لا يصال فقتل ما لا يجوز لا لا يجوز وقتل أبوه لا نعم ولا في مستتر لا ذلك لا تعمل مرة ما يعمل نعم ذلك لا تعمل عند الجنة جزك الحال خلاب جريح وكحيل وقتيل على رأي لا تعمل نقول قتيل قتيل أباه أو قتيل إذا قلنا قتيلا أبو خطأ إذا مش نصب الجمعة أنا عند الجمهور عندما عند من لا يجيز إيش نقول عندما لا يجيز إذا تكون خطأ الصواب الصواب أن تقول مقتول إذا أردنا أن نأتي بعبارة فيها قتيل تقول مقتول يا أبوه ولكن نبغي دليل من قال إنه زائد تبغي ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع على نيابته فعيل على مفعول في المعنى بنفسه سماع بابه باب السماع فعيل من ذاته جاءت مثل العرب مثل الجروع جاءت في المعنى الجروع قتيل بمعنى وقتيلة فيه بمعنى مقتولة فيه سماعي هذا ولكن تاتي بكلمة أخرى غير فعيل غير غير قتيل ولا هذا ولذلك قال لك يعني مقتول على السمع امسك وزعم ابن المصنف ان نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالاجماع وفي دعوة كلام فاضي هذا يا شيخ كلام ابن المصنف وفي دعواه الاجماع في ذلك وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضه وقال في شرحه زعم بعضهم انه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح هذا ما كلام ما تبقى إن كان للفعل فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيس وصو فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف وقد يتعذر عن ابن المصنف لأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله فتات أو فتى كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح وقد صرح غيره بجواب هذه المسألة. والله تعالى أعلم. صفة مشبهة اسم الفعل بقي صفة المشبهة. لكن غدا ابن هشام الشيخ صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. المشبهة اسم الفاعل كيف عرفنا يا رفعوا الضمير يعني ثلاث يقول ما حد يخالف ان فعيل يرفع الضمير حتى الناظر يقول ما يخالف فأي ما حكى هذا من ذكر هذا؟ أكر حميد عبد الحميد مشغولي أو تسريح أكر طيب صفة استحسن جر فاعل معلم بها المشبهة اسم الفاعل وصوها من لازم لحاضر كطائر القلب جميل الظاهر وعمل الباب كهرة ايوه ضيوف على ضيوف ليس هم خلاص نمشي لا بس خلاص بيتين دوبة كفل خلاص ساعة وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى انتبه فتون احتنا جهو فاعل نعلم به معنى به بها الفاعل بها ها؟ كنا عندنا بها لا بدك بها بها كيف تنين كنا جلو فاعل معنى بها المشبهة المشبهة من الفاعل طابش وصوها اللازم لحاضر فطاهر القلب الجميل الظاهر وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد رد انتبه يا سبب ما تعمل فيه مستند كونه ذا سبب وكونه ذا سببية وسبب وكونه ذا سببية وسبب انتبه انتبه يكفيك هذا رفع بها خليها يا اخوان استمع ليلة من الليالي ارسل الي رجل الجامعة آسف واحد من الطلبة اخذني اخذني اليه ايوه وجئته ولما جئته قال لي هذا الرجل عندي هذا عالم كذا يعرف كذا يعرف كذا وكذا وكذا لذلك طلبت وجلس الرجل كان يريد مني الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل من جهة العمل ومن جهة المعنى الاستقامة من جهة المعنى ومن جهة الاستقامة لكن هذا الشيء ما يحتاج ما يحتاج إلى التفكير موجود قلت له صفة المشبهة الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة من جهة الاستقامة لا تستق إلا إيش من فعل لازم أما اسم الفاعل يستق من فعل لازم ومن فعل متعدد كما هو معروف هذا من جهة الاستقامة وأما من جهة المعنى الصفة المشبهة لا تدل إلا على الحال أو المعنى الحاضر لا تكن بمعنى الماضي زمن الماضي ولا بمعنى زمن المستقبل بخلاف اسم الفاعل اسم الفاعل كم إلى له يعني كلام طيب. أما تقول فاعل لا جميل جميل أما تقول فاعل يكون بمعنى الماضي تاركا ويكون بمعنى هذا أحمد ومما هذا آدم يضع يعني الشيخ صلى الله دائما إضافتها إلى معمولها إضافة لفين بخلاف اسم الفاعل لا تعمل بنفسها ضيع عمل اسم الفاعل إنما تعمل ما تعمل يعني منصوب بس بعدها المنصوب هذا لا يقال له مصطلح إنما يقال له إذا كان معرفة منصوبة على التشبيه وإذا كان نفسها منصوبة تمييز تمييز أنا أقول إذا أضيفت إلى معمولة خليها هذا والله تلقيه كل المستقبل مغفى لا لا لا ما هو ما هو لأنها مطلقة تشبه يفعل الشيء دائما تشبه هذا ما تشبه يفعل مشبه ما تشبه يفعل هذا في الحركات ولا الاستقلالات لهذه تأتيك صفة المشبهة تشبه يفعل المضارع هذا مما تخالف فيه المضارع ايوه كمان غلق ثاني تخالفه من جهة السبب تخالفه من جهة المعنى لأن صفة المسبة لا تكون إلا من المعنى الحاضر الحال بس لا تكون من الماضي ولا من المستقبل الشيخ يلزم من هالمضي والمستقبل معنى الحال لكن يلزم المضي والمستقبل لأن الصغير لازم لا أقول لك لازم هذا الحاضر معناه الحاضر هذا الحاضر مثل فعل يكون الحاضر والاستقبال ويكون الماضي هذا شيخ وصفة المشبهة تدل على اللزوم اللزوم هذا خلاف هذا فعل ولا هذا لازم هذا السن على حسب الوجه معناه هذا لازم حاضر لا يكون لا يكون ما تقول بين حسن الوجه امس ولا حسن الوجه يس غدر لما تقول حسن الوجه الحاضر حاضر هذا لازم لا ينفي وجوبه ولازم الشعراب شديد العقاب في سورة غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وقال هذا صفة كلها طيب كيف يا شيخ إضافتها لفظية وهي نكرة ووصف بها المعنى شديد العقاب ولا نسخ تقول أنت ملازمة لحال إضافتها لفظية يعني لكن نفسية ما يمكن يوصف لا يوصف بها لأن على صورة على على على على لفظ المعنى حق اسمك انت لأن على لفظ المعنى لفظ المعنى فنعم تدين العقاب نعم ولا يستفيد بلا تعريف ولا لم يستفيد التعريف ولا التذكير نوصفه به لأن لما كان بلفظ المعرفة أضيف إلى المعنى بلفظ المعرفة نوصفه به ما يقال في الفرق ان اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه بخلاف الصفه المشبهه هذا نحن نعرف هذه الاسئله هذا ما وصلنا يعني تقدم ذكرناه اولا امس ما تركب حتى تحدكم الفاضية ما قلنا لكم انتقني هذه ايها نعم سارك الزواب الذي حصل عند البوزور حدثوا مع الزهاد طرحا عليه طرحا عليه التسليم ما ساله على ما نسلت عليه ولكن هذا الانسان لا ما يفهم شيء. قلت له هذا الذي تمدحوني؟ قال لا هذا هذا متخلف شيء آخر. كيف تفتدي بهذا؟ وجيه دراسة لما مثل ما عيد. الفارق ما انتهى في السنة. الفارق في فرق كثير. مما مما تخالف فيه صفة المشبهة اسم الفاعل. أن إيه تبقوا ما تعملوا فيه مشترك ممنوع. معمول الصفة لا يتقدم عليه بخلاف اسم الفاعل. الفاعل يتقدم عليه معموله. وكذلك مما مما تخالف فيه صفة المشبهة اسم الفاعل أن أن معمول الصفة لا يكون إلا سببية أو محلا الذي قال محل سبب. وأما اسم الفاعل يكون معموله سببيا فارقا ويكون هو غير سبب. أشياء كثيرة لا يمكن صفة المستحسن البيت هذا يقرره العلماء بتقريرين. ما هو الأول يسمى صفة صفة تعطينا جر فاعل بها معنى صفة التي تعطينا المجرى المجرى بها ما هو فاعل في المعنى إلا زين الحسن المزيد زين الحسن المزيد الآن الجرى به ما هو دفع فاعل يقول هنا هذا هو فاعل في المعنى ومثل الفاعل لا يجوز فيه ذلك. وهذا يضاف الى مرفوع امشي يا اخي لا يجوز لا يجوز هذا خليني حتى نكمل معنى البيت. ما قرأ ما شرح انت ما شرحت ما تقبل كمان اليوم تاخذ هذا الشرح مقدمة نريد مقدمة بس يا شيخ نريد مقدمة الشرح ما لا صفة صفة تحسن جر فاعل تحسن بها جر فاعل بها معنى جهة المعنى المشبهة اسم الفاعل تجعل المشبهة اسم الفاعل هو خبر هو صفة التي تسمى الفاعل. تسمى الفاعل على دلالة دلالة على ايه؟ على الحدث وعلى صاحب الحدث. تسمى الفاعل انت ايه كنت يا سيدي ما تعرف هذا. حسن الوجه تدل على الحسن وتدل على ايه؟ لا صاحب الحسنى. هذا الشيخ حدث في متجدد لاسم الفاعل. لا احد اسم الفاعل هذا لازم هذا من جهات اخرى ولكن من جهات اجل زيه كما يجب اسم الفاعل على الحدث وصاحب الحدث كذلك الصفه ولكن ما هو الفرق في فرق بينهم من جهه الاسم الفاعل يدل على التجدد واما صفه المشبهه تدل على الدواء ثبوت الدواء اخر امس صوها فوق الصفه هذا من نادر لا يكون الا من صعب الناس وطاهر جميل الزهر هذا وهذا نادر قال لك الكتاب حبيبي اسمع يا نادر اقول لك يا اخي خلي لنا شيء حبيبي انت ما بحبك في بولي في بولي الدرس لك فوق لك روح لك فوق لك اللي تمشي وخلي لنا طاهر زي الفاعل اسمع يا نعم هذا نادر صفة تأتي على وجه فاعل ونادر صفة أن تأتي مع على يعني في المضارع في الحركات المستقلة طاهر هذا يعني طاهر ناس مطهور تسميها وهذا نادر صفة وأما جميل الظاهر جميل الظاهر هذا الذي ما سميه وحفظه لكن تزامن هذا أوزان أوزان المشبهة ليس تعني في أوزان اسم الفاعل؟ طبعا هل كيف تقال أو اسم الفاعل؟ ولكن بعض الكتب يقولون هذا ما كل فاعل كله اسم الفاعل. صفة المطلقة. نعم. هو يعني أنك أفعل فعلان كلها هذا صفاتها. ما في فاعل. يعني الأوزان هي واحد. نعم. يعني هنا الموازن المطالع من ناحية الحركات يا شيخ مثل طاهر يطهر وما لم يوازنه من ناحية من ناحية الحركات يعني والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير جميل وحسن من ناحية الحركات نعم أه؟ لازم اللي حاضر من الفعل اللازم من يعني الحضور يعني الحاضر حاضر معناه يعني الآن يعني ما يدل على الماضي أبدا كما قلت لك نجيك الآن في الكتاب الكتاب ما تقول زيد الحسن الوجه أمس هو يعني لا نقول أمس وإن كان لا ينفي أنه أمس أو لا دوام هذا الفهم هذا لا تكون إلا لا نقول أن الآن أو غدا وإن كان لا ينفي في المستقبل ولا ينفي في الماضي أيضا أمس هذا دائما ثبوت هذا لا تدل على ثبوت ولكن تكتب على حسن الوجه يعني